وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل، رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمداخل، واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائل والشمائل، مستضعفين فمن لهم يا مستمسكين بدينهم ودماؤهم. السلام عليكم. في حالة الحروب تتعدد الوسائل وتتنوع الطرق في استخدام الأسلحة. فضلا عن الأسلحة المدمرة والفتاكة، هناك سلاح الكلمة، سلاح الإعلام، وسلاح الفن. في الثورة السورية كانت هناك أسلحة فتاكة قصمت ظهر النظام الدموي، وسوف نبحث في حلقتنا شباب الشام والتي تأتيكم ضمن حملة نحن معكم على قناة المجد الفضائية، وعنواننا لهذه الليلة الفن ودوره في الثورة السورية. استضيف هذه الليلة أبرز المبدعين والفنانين الذين كان لهم زخما فنيا في هذه المرحلة. معي في الاستوديو عبد الوهاب ملا، أهلا ومرحبا بك، مدون سوري. ومعي أيضا عبر السكايب سينضم إلينا بعد قليل المخرج العالمي محمد بيازيد، ومعنا أيضا فنانين ومداخلين وشعراء ومنشدين. نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أخذ أبو صطيف هاد أبو أحمد. أهلين أبو صطيف، شلونك؟ ايش عم تسوي هون؟ والله خلص قررت اعتصم لك يا ابو احمد، هذا النظام ما عم بيجيب معنا نتيجه الا هيك. اعتصم لحالك هيك لحالك؟ ايه بكره بيجي واحد من هون اثنين ثلاثه بصير ان شاء الله، بعدين هلا فرصه إيه؟ جايين المراقبين. ايوه هلا مع المراقبين، خلينا نشوفوا استغلنا فرصه يعني. قوم ابني قوم قوم، الله يرضى عليك. لك هذول ما بيعرفوا لا مراقبين ولا بيعرفوا الله، سائلين عن مراقبين. قوم حجي قوم. لا لا قوم. لا ابو احمد ايش عم تقول انت؟ لا قوم ابو سطيف قوم حباب قوم. لا تتركك على راحتك، لا تتركك على راحتك. انا هون ويا حمص صحيح. الله اكبر، الله اكبر، بعدك بعدك ابو سطيف، ابو سطيف، ابو سطيف حبيبي. ضرب حبيبي، ضربوني يا ابو احمد، ضربوني. ما بخافوا الله على يا ابو سطيف، ما بخافوا الله، ضربوني. لا بيعرفوا هدول لا الله ولا مراقبين. لا تاخذوني من هون، بدي اضل هون، يا بعيش هون يا بموت هون ليسقط النظام. ابو سطيف الله اكبر، الله اكبر، وانا معك ابو سطيف. اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين في حلقتنا لهذه الليله، ورحب بك مجددا ابو سطيف. الله محييك. لا زلت على قيد الحياه، مع انه قبل قليل شاهدناك جاءك قصف من النظام السوري، حدثنا عن هذه الأعمال التي قمت بها أخيرا. أول شيء تحية لك جعفر، وتحية لقناة المجد، تحية لكل السادة المشاهدين، الرحمة لشهدائنا، الحرية لمعتقلينا، والشفاء العاجل إن شاء الله لجرحانا إن شاء الله. المشاهد هي بدايتها كانت أنه في شيء لازم نعبر عنه، شيء لازم نعمله لنوصل رسالة كشاب سوري انه في كلام بده يطلع. فباي طريقه كانت، قبل كنت متبع متوجه للتدوين لمرحله ما، بعدين خلص سكتوا. قبل الثوره هل كنت تستطيع ان تتكلم او تعبر؟ قبل الثوره كان التعبير لكن بايحاءات بسيطه، ما يعني ما بتحسن تزور، ما بتحسن تاخذ اكثر من الحدود الموضوعه. كاي شاب انه في في في في مشاعر لازم تطلع، في احاسيس لازم تطلع، في كلام لازم يقول. فحاولت انا من خلال الاعمال هاي بطريقه ما، بطريقه بسيطه، قدر الإمكان أنه نوصل الرسالة تبعيتنا، أن نكون مع الناس قدر الإمكان، نعبر عن فئة كتير كبيرة. موضوع كمان أنه ندخل البسمة لقلوب الناس، هي كتير شيء يعني نعطيهم جرعة من التفاؤل، جرعة من الأمل، لأنه نكفي الطريقة تبعيتنا. بداية كانت أعمالك كلها أعمال بدائية، يعني لم يكن لديك استوديو ولا لديك كاميرات، كيف استطعت أن تكسر هذا الحاجز وتطور أعمالك؟ هلأ في شغلة تعلمناها من زمان، كانت أنه ما خرج من اللسان ما عدا الأذان، وما خرج من القلب مكانه مصبه في القلب. كانت البداية الأعمال هذه فقط أنه عبارة عن أنه أحاسيس توصل للناس، فما كانت تهمني موضوع كتير التصوير والإضاءات وهذه الأشياء، بكفي أنه أنا في رسالة جواتي توصل للناس بأي شيء، حتى وإن كان بكاميرا الجوال. هذا الشيء طبعا تعلمنا نحن من فنانين الثورة الحقيقيين، الناس اللي بالمظاهرات لما ما توقفوا أنه انتظروا ليكون في أجهزة بس لأنه تبث المظاهرات، ليكون في أو مونتاج أو أشياء، بكفي تنتقل الصورة، بكفي ينتقل الإحساس، وبساطة الأشياء دوما تصنع يعني تصنع فرق منيح بالأشياء توصل. الرسالة التي أردت أن ترسلها من خلال أعمالك هذه إلى من وكيف خرجت؟ يعني الرسالة موجهة لشريحتين. هلأ أول شيء كانت الأعمال هي عبارة عن إسقاطات، يعني ما في بالأعمال شيء بشكل مباشر حديث عن شيء مباشر، كلها كانت عبارة عن إسقاطات تخلي الشخص اللي عم يشوف الأعمال هو اللي يتخيل يكون معي بالحالة اللي أنا فيها، يكون معي، يكون إحساسه نفس الإحساس اللي أنا عم كون فيه. الهدف الثاني والرسالة الثانية من هذه الأعمال كانت أنه تكون أعمال يعني مرسلة إلى النظام؟ لا غير مرسلة إلى النظام. المشاهد السوري أو المتابع للثورة، الشخص اللي بالثورة على مدى من الصبح للمساء أنه ما عم يشوف غير قتل ودبح وتشريد، عم يشوف هاي الأشياء هذه كلها عم تعمل شيء سلبي. هذه الأعمال كانت مهمتها أنه قدر أن تعطيهم جرعة تفاؤل، تعطيهم جرعة أمل، لأنه نكفي طريقنا نظهر الجانب الحلو من الثورة تبعيتنا. أيوة تمام. هذه كانت الرسالة تبعيت الأعمال إلى المتظاهرين، دعم ومؤازرة موجهة، كانت دعم لوجستي خلنا نقول، كانت موجهة هي لشباب الثورة واحد. الفئة الثانية هي الفئة الصامتة من الشعب السوري، نوعا ما أنا حسيت في تأثر كتير، في تجاوب مع الأعمال كونه ما بتمسهم هن بشكل مباشر، إسقاطات. هل لمست أثر يعني أثر ملموس لهذه الأعمال التي قمت؟ الحمد لله جدا. وينضم أيضا معنا على السكايب المخرج محمد بيازيد. أرحب بك أستاذ محمد. يا أهلا وسهلا. الله يجزيك خير، الحمد لله على سلامتك، كنت قبل ساعات على سفر وأنت الآن بمكة، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا غالي، الحمد لله، الله يسلمك والله يعطيكم العافية على هالسهرة الجميلة. الله ونترحم على أرواح شهدائنا الأبرار اللي يعني كل يوم عم يسقطوا بالعشرات على يد النظام الفاشي البربري. نسأل الله عز وجل أستاذ محمد يعني الخروج السالم إن شاء الله السريع للمعتقلين يا رب. أستاذ محمد، أنت مخرج يعني وأنتجت كثير من الأعمال، سواء كانت أعمال فنية من الكليبات أناشيد أو أعمال يعني درامية من المقاطع الفنية. بداية حدثني عن دور الفن بشكل عام، بما أنك مخرج يعني عام، دور الفن في الثورة السورية وفي بشكل عام في كل الثورات، ما دور الفن في هذه المرحلة؟ لا شك أن الفن عموما هو بالنسبه للناس هو وسيله للتسليه والترفيه، والشيء الاضافي اللي صار هون انه الناس ما فيها تعيش كل يوم وهي عم تنزل تتظاهر وتنقتل، ويعني التعب والارهاق والخطوره ممكن تثني الناس لا سمح الله عن عزيمتها واصرارها. الفن هون مهمته هو اعطائهم جرعه من الامل، اعطائهم تاكيدات انه ان شاء الله الامور حتكون بخير. حتى الكوميديا اللي شفناها بالثوره، سواء الثوره المصريه يعني او الثوره السوريه، أبدعوا بالكوميديا، عطت الناس يقين وعطت الناس هزت عند الناس أنه هالرموز الكبيرة يعني رمز مثل يعني رمز بشار أو كذا كانوا آخذين حيز كتير كبير عند الناس، بينما لما شفنا هالنكت وهالمزحات وهالكاريكاتورات وهالكليبات وهالمقاطع القصيرة هزت تماما هالرموز عند الناس فما عادوا يخافوا منهم. تمام. ما الأمور أو الرسالة أو النصيحة التي توجهها لجميع يعني الشباب الذين يوجد لدينا كما تعرف في الشارع السوري يعني من طبقة الشباب يوجد كثير من الطموح ومن الإبداع، لكنه كله ميت، مع الثورة ظهر بعضه. ما نظرتك وما توجيهك ونصيحتك لهذا الأمر؟ أي شيء وأي جهد ما له جهد قليل، يعني لا حدا يستسخف الجهد الممكن يساوي. أنا شفت مقاطع مصورة صوروها أصدقاء لي غير محترفين أبدا، هن واحد كان بماليزيا تصور بالشارع مثلا مشهد كوميدي بيحكي فيه انه مثلا ليك خلصت وما في شيء والدنيا بامان والدنيا بخير، المشهد مع بساطته الشديده جاب عشرات الالوف من المشاهدات. فانا نصيحتي انه يا جماعه كلياتنا خلينا نحط ايدينا بايدين بعض، ولا تستسخف ولا تستصغر الجهد اللي ممكن تساوي. تقول لحالك انا شو راح اقدر اساوي، يعني صورت هالمقطع ولا صورت ذاك المقطع حيقدم ولا حياخر؟ ايه حيقدم وحياخر، وهالمقاطع مع زخمه هي عم تهز الارض تحت النظام بدون ما يشعر. تماما. طيب الأعمال قمت بها أعمال كثيرة، هل لاحظت أن لها أثرا على الشارع سواء إيجابا على المتظاهرين أو سلبا على النظام؟ بما يتعلق بالثورة في عدة أعمال يعني أكرمني الله عز وجل أنه ساويتها، ونعم أنا يعني شفت أثرها على الأقل، يعني مثل ما خبرتك يعني شفتها كيف هزت وجهة نظر النظام. يعني عملنا حلقة من برنامج اسمه عنزة ولو وطارت، الحلقة كان اسمها متلازمة من حبك، يعني وكأنه مرض هو الحلقة مع يعني قصرة شديدة، يعني كان مدتها دقيقتين بس، عملت عشرات آلاف الفيوهات أو المشاهدات على اليوتيوب، والناس يعني بلشت تشعر وتفهم هالمعاني الموجودة. وأنا أعتقد أنه حتى المؤيدين لمسوا بهالمقطع شيء لمسهم، أنه يعني ولإمتى بدك تضلك عم تكرر هالمقاطع. عملنا كمان عملت فيديو كليب مع الفنان معتصم العسلي اسمه نطقت حروفي، قارنا فيه ما بين الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي وضد الاحتلال الأسدي حاليا، وكمان الحمد لله عمل يعني آثار كثير كبيرة على الأرض. وأهم شيء عطى يقين للسوريين أنه يا جماعة نحن كسوريين عندنا رصيد وتاريخ بالنجاح بثوراتنا، نحن نجحنا بطرد المحتل الفرنسي، ليش ما ننجح هلا؟ تماما. طيب أبرز الأعمال التي قمت بها غير هذه في على صعيد الثورة؟ يعني كانت أغلبها يعني ساعدت كثيرا، ربما كان لك مساعدات كثيرة في إخراج كثير من الأعمال الصغيرة، قد تكون يعني لم تكن بذاك الحجم العمل الفني الكبير، لكن كان لها دور. أبرز الأعمال التي يعني فعلتها لهذه الثورة؟ عم تحكي عن الثورة ولا عموما؟ لا عن الثورة خاص وعموما أيضا اللي تمت يعني لجميع في لسوريا، تمت لسوريا بصورة عامة. فهمت عليك. يعني أنا حاليا عم حاول ألعب دور، هلا حاليا عم نحضر لمجموعة من الفواصل السينمائية القصيرة اللي لحملة جديدة لنصرة وحماية الشعب السوري، نسأل الله عز وجل يعني يكرمني بإنجازها. وأنا عم بلعب حاليا بقدر ما أقدر من وقت، يعني ونحن شرف لنا أساسا أي جهد نقدر عم نقدر نساوي نخدم فيه الثورة هو شرف كتير كبير لنا. عم حاول ألعب دور استشاري لبعض، يعني كتير شباب بيبعتوني مقاطع بيقولون محمد سويت هيك، أنا شو رأيك؟ بقول لهم برأيي ساوي كيت، قصر كيت، قيم كيت. يعني أنا كل يوم فعال على الفيسبوك عم بستقبل عشرات الرسائل من ناس ما شاء الله حولهم موهوبين وأفكار وكذا، وعم حاول. نعم عفوا مبتدئين، يعني لا يعني قد تكون العمل الأول له، عندهم فكر. ومثل ما تفضل الأخ معك بالاستوديو حكى جملة كثير جميلة، قال نحن أساسا تعلمنا منهم اللي عم يصوروا بالموبايلات هدول، يعني مع بساطة التصوير البدائي أو كذا، بس هن بالنهاية علمونا التوثيق وعلمونا المصداقية. وعلى فكرة الإعلام الرسمي السوري هو إعلام يعني يتسم بجوز مثلا عنده معدات وعنده كاميرات وعنده كذا، إنما هو ما عنده أي مصداقية. والإعلام الثوري خلينا نقول هو العكس تماما، لا يمتلك أدوات إنما يمتلك مصداقية وشفافية. تمام. هل تعتقد من وجهة نظرك ولو كانت بشكل عام أنه قد يطيح عمل فني بنظام كامل؟ لا بالتأكيد، لا نكون واقعيين، يعني الأعمال الفنية والأعمال الدرامية والكليبات وكذا هي ما بتطيح بالنظام، إنما هي عبارة عن هزة يعني بحصة فوق بحصة عم يجمعوا لحتى يساووا هالوزن الثقيل طبعا، والزخم كله والشكر كله للشارع وللشهداء وللأبطال اللي موجودين. إحنا عم نساعدهم بشكل بسيط يعني أو بقدراتنا، يعني وعم ندعمهم فنيا وإعلاميا. أعتقد لها دور كبير في دعم نفسي ولوجستي للشباب. لا شك 100%. يعني لمست هذا في بعض الأعمال؟ لمسته بنطقة حروفي مثل ما خبرتك. يعني الكليب يعني عم بيورجي للناس أنه يعني الكليب ينتهي بجملة بتقول بسطر واحد بتقول: ثار السوريون بعام 1946 لينالوا حريتهم من المحتل الفرنسي، وها هم الآن يعيدون الكرة مرة ثانية. يعني هي كانت رسالة العمل. فالناس لما عم تقرأ هالجملة الحمد لله عم تحس أنه نحن قدرانين نعيد نجاحنا حتى ضد أي احتلال. نحن عنا رصيد من النجاح كسوريين، المهم تكون إيدنا واحدة مع بعضنا البعض. جميل. طيب رسالة أخيرة إلى الشباب المتظاهر، كونك يعني في مجال الإخراج أو في مجال الإعلامي ناشط بشكل عام، ولك ما شاء الله اليوم كنت في ورشة تدريب تمم الله أعمالك، الله يجزيك الخير. ما الرسالة التي ترسلها إلى الشارع السوري من خلال يعني حتى يطور هذا الطموح عنده أقلها؟ فنيا، كصناعة فنية. نعم. الشارع السوري في الداخل عم يقوم بمهمة عظيمة لا شك، وهي توثيق جرائم النظام السوري النظام الأسدي. والتوثيق الجرائم برأيي هو يعني رغم أنه هو لا يصنف عملية فنية بمقدار هو عملية إعلامية صحفية، هو له يعني حصة كثير مهمة من وظيفة الثوار برأيي. ولا شك أنه يعني أنا كثير بركز على ناحية قد يستهرب من البعض، أنا بركز على السخرية على الكوميديا. يعني لها دور كبير هذا برأيك؟ نعم نعم. يعني النظام السوري يا جماعة هو قائم على الرمز، وهو رمز فارغ على فكرة. يعني هو رمز تمهم يبنوا فيه بقلوب الناس حتى يعني مرحلة يخافوا، لمرحلة يحسوه كأنه يعني استغفر الله يعني وكأنه آلهة تراقبهم أو أي شيء. نحن بدنا نقول للناس أنه هو لا شيء، هو نظام فارغ، والسخرية بتحقق هالشيء هذا. واللافتات العبقرية اللي يعني بيرفعوها بكفر نبل الحبيبة واللي يعني بيرفعوها قوتنا بحمص، يعني شيء عبقري وعمودة، يعني لافتات بمنتهى العبقرية. كل لافتة فعلا لما بتقراها أنت سواء كنت بالداخل أو بالخارج بتصل ليقين. جميل. أنه هالثورة منتصرة بإذن الله. أستاذ محمد، لك تجربة وإن كانت يعني بعيدة عن المجال الفني لكن متصلة به بصورة عامة، لك تجربة في الاعتقال يمكن دامت لمدة يومين أو أقل أو أكثر، حدثني عن هذه التجربة. لا أعادها الله طبعا. التجربة هي حوالي 24 ساعة فقط. يعني ويعني هي تجربة يعني رغم أنها تجربة مريعة جدا بس هي ولا شيء قدام الشيء اللي عم يشوفوه أخوتنا كل يوم. يعني أنت عم تحكي عن نظام للأسف فتح باب الحظيرة لخروج الذئاب يعني وخروج الكلاب المسعورة، وما بعرف كيف بده يضبهم مرة تانية. يعني اللي عم بحكي يعني بعيدا عن التشفير وعم بحكي وضوح الشبيحة، يعني هن المؤيدين النظام هن المنطلقين في الشوارع حتى يعتقلوا أي مواطن سوري بأي تهمة كانت ويهينوا بأي ظروف كانت. يعني أنا ما بعتبر حالي يعني ما نلت واحد يمكن بالألف من اللي نالوا المعتقدين. الحمد لله على سلامتك بكل أحوال. رسالة أخيرة أستاذ محمد ترسلها؟ رسالتي هي لثوار الداخل اللي هن عليهم الأمل دائما. يعني أنتوا عم تدهشونا كل يوم، إحنا مانا يعني العالم كله يقف مذهولا أمام إصراركم وعزيمتكم، يقف مذهولا. يعني الثورة السورية أنا أراها هي الثورة يعني هي أضخم ثورة في القرن حاليا. أعطيني ثورة تانية بظروفها الصعبة وما زالت مستمرة، وكل هالقمع وكل هالتآمر عليها وما زالت مستمرة بقوة. يعني فخليكم مستمرين بثورتكم، الجزء الأطول راح وإن شاء الله الجزء البقيان ما له طويل. النظام دموي نظام فاشي، إنما هو نظام فارغ إن شاء الله. قائم على فراغ يعني وسينهار فورا. يعني انهياره لن يكون تدريجي، يعني هو بيتم صامد وبلحظة واحدة. وهذه القراءة كثير من السياسيين قراها، أن يعني كأنك تفرغ مبنى من جميع يعني أساساته فيهوي في يوم وليلة. تماما. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد المخرج العالمي المعروف محمد بيازيد، شكرا لك على حضورك معنا. أعود إليك أخي عبد الوهاب، الأعمال أبرز الأعمال التي نشطت بها يعني تمثيلية أم إنشادي غنائي، ما هي الأعمال التي نشطت بها في الفترة الأخيرة؟ صراحة أنه كانت آخر شيء كان هي انا كنت مركز على الفيديو، الفيديوهات كان لها اثر اكبر. لها اثر اكبر من الانشادي نوعا ما، لانه ما شاء الله يعني تلاحظ هذا في عدد مشاهدات مثلا، هذا شيء اكيد من التواصل مع الناس الحمد لله. لكن لا ننكر دور الانشاد ما شاء الله، كمان في شريحه كثير كبيره من المنشدين، مع انه في كمان فئه ثانيه من المنشدين او من الفنانين احنا كنا منتظرين منهم يكون لهم دور بهذا الشيء. طبعا موضوع حريه الراي لهم، لكن كنا منتظرين من كثير ناس انه يكونوا موجودين بالثوره ما شاء الله. لكن الثوره يوم عن يوم عم تطلع مبدعين اكثر واكثر ما شاء الله، اكثر واكثر. طيب العمل، بما انك كان لك بعض الاناشيد جميله، العمل الفني الانشادي هل له دور كبير ايضا من خلال ممارستك انت تجربتك؟ انا طبعا الموضوع انه يضل الانسان لما مثلا لما يكون بالبيت عم يشوف الاخبار، عم يشوف الفيديوهات، لما يشوف الاسكتشات الظريفه مثل ما قال استاذنا محمد، لما يشوف الفيديوهات هاي تعطيه جرعه جديده من الامل، لما يكون بسيارته عم يسمع هاي الاناشيد بتضل تردد براسه، لما تجرئه اكثر واكثر، رن جواله اناشيد الثوره، هاي الاشياء كلها يوم عن يوم بتفرق، يعني بتخلي جواته قناعه، بتعطيه عزم، بتعطيه اصرار. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كثير كان في عنا للشعراء، شعراءنا وكثير لا يعني كان لهم دور شعراء في المعارك في الحروب، نفس الشيء الانشاد والفن لا ننكر دوره كمان. طيب ما شاء الله عنه. جميل. اسمعني مقطع صغير من الذي انشدته للثوره. في انشوده جديده كتبتها الاخت سميه ما شاء الله عنها، وبتقول الله الله الله أكبر، الله الله الله أكبر، وطنك بزنودك يا عمر، وولادك فيك رح تفخر، وطنك بزنودك يا عمر، وولادك فيك رح تفخر، وبكرة بفعالك زهر، وبكرة بفعالك زهر، وضوى كل العتمات. الله معك الله، الله معك الله، يا سوري يا بطل، يا ثائر بالساحات. لو كل العالم ولا ودار ظهره جاوب لا، لو كل العالم ولا، لو كل العالم ولا، ودار ظهره جاوبنا، وعنك ما رح نتخلى، عنك ما رح نتخلى، وربي يقوي العزمات. الله معك الله، الله معك الله، يا ثاير بالساحات. صدرك قدام المدفع وحريتك شمس وتطلع، صدرك قدام المدفع حريتك شمس وتطلع، وعنك ما رح نتخلى، وعنك ما رح نتخلى، وحتى طول النجمات. الله معك الله، الله معك الله، يا ثائر بالساحات. أكرمك الله، حياك الله، يجزيك خير. صوت ندي معي أيضا مداخلة من الأستاذ الكبير المنشد المتألق أستاذ محمد أبو راتب، حياك الله أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذنا، كيف حالكم؟ حياكم الله. بداية اسمح لي أن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار على أرض سوريا الحبيبة، كما أزي التحية للشعب السوري البطل الصامد رغم الحديد والنار، وتحية أزيها أيضا إلى السوار الأماجد الذين يدافعون على كرامتنا وعرضنا وشموخنا، يعيدون إلينا إرادتنا ويصنعون الحلم، إلى القابضين على الجمر في سجون النظام. أحيي أيضا ضيفتي الكريم الأخ مصطفى عبد الوهاب مولاه، وأيضا أحيي أيضا عبر شاشتكم المخرج محمد بايزيد، وكثير سعدت أنه يعني الحمد لله نجا من أيدي هؤلاء المجرمين. صحيح الحمد لله. بداية أسألك أستاذ أبو راتب، أنت من أبرز المنشدين قديما وحديثا خصوصا في المجال الثوري، لك أعمال قديمة تشهد يعني غني عن التعريف، لك مساهمات منذ ما يزيد على 20 سنة. طيب بهذه التجربة الطويلة حدثني عن دور الإنشاد في الثورة وفي يعني وفي بعث الروح في قلوب الناس. الحمد لله أنني يعني كانت رسالة الدكتوراه في الفن والجمال وأثره التربوي والنهضوي، والثورة هي جزء من النهضة. أنا أقول أن النشيد الإسلامي هو أثرى الحراك الشعبي والثوري عند كل شعوب المنطقة خلال الثلاث عقود الماضية، مما أدى إلى هذه الانتفاضة الكبيرة المزينة بالاتجاه الإسلامي والمزينة بحب الله ورسوله. النشيد قديما منذ 30 سنة، إذا سمعت إلى أناشيد أبو راتب وكأنها تصنع اليوم، كأنني اليوم أقول لروحي فداؤك طال البعد يا وطني، كفى ضراما بنفسي المعذبة، سورية اليوم بركان سيول دم، شام الرسول منار النار ملحمة. كأني أقول يا أهل الشام وجند الشام لثورة حق قدسية، وكأن التاريخ يعيد نفسه. هذا النظام منذ ثلاثة أو أربعة عقود ما زال يجرم في حق الشعب السوري، والحمد لله أن هذه الثورة انطلقت لتعيد هذه الملايين من الشعب السوري إلى حقيقتها وطيبتها، ونزعت الخوف من قلوبها ليقفوا يعني يدافعون عن هذه الكرامة وهذه الحرية التي ينشدونها، وإن شاء الله ستنتصر. طيب نقطة أخرى أستاذ محمد، رأيت يعني رأيت بعينك كم كبير من الشباب الذين خرجوا مع الثورة فنيا في الإنشاد وفي الغناء الثوري يعني، وكانوا مكبوتين قبل هذا، ما تنظر إلى هذه الصورة؟ ما شاء الله، شيء يعني يسعد أن هذه الثورة اتسمت بالثورة الفنية أيضا، يعني نعم. عشرات من المنشدين ظهروا وعلى رأسهم المنشد القاشوش رحمه الله، رحمة الله عليه. عشرات من المنشدين شفناهم أنتجوا أشرطة وأعمال وكليبات، مخرجين فنانين، فهي ثورة فنية الحقيقة أيضا، واكبت الثورة الجهادية والثورة البالية في سوريا الحبيبة. فأنا أجد أن الفن يعني يعود إلى حقيقته التي دائما بحقولها الحكماء والفلاسفة، الفن الذي يصنع الثورة نحن نلمسه. يعني أريد أن تحدثني عن هذه التجربة، هديته إلى سوريا في كثير من حتى من كلمات كثير من المبدعين والشعراء. نعم. حدثني عن هذا الألبوم، وإذا تكرمت أعطيني قصيدة من ضمنه. نعم، الحقيقة أنا في أول يوم بدأت الثورة بفضل الله أول رفع شعار الله سوريا حرية وبس من خلال النشيد. أذكر في شهر آذار كنا في مجمع في يعني خارج سوريا في مدينة عمان بالذات، وأنشدت هذه الأنشودة وأطلقتها في عدد كبير من حفلاتي اسم عودة عمر، ومن ثم بدأت يعني أنتج الأناشيد وأسجلها في الاستوديو. صحيح أنه ما ظهر الشريط بمرور عام، ولكن كنت أستعمل كل هذه الأناشيد خلال عشرات الأحفال والمهرجانات على بلاد الوطن العربي. كنت أقوم بشحذ الهمم وجمع الناس حول دعم الثورة، وكنت أقول هذه الأناشيد. الآن توجت الحمد لله بأن وقعنا الشريط الأسبوع الماضي في مدينة أخن الألمانية بحضور الدكتور عصام العطار صاحب 10 قصيدة في الشريط، وهي يا شام يا أرض المحبين، وإن شاء الله خلال يعني أيام بينزل. أسمعني أستاذ أبو راتب، أسمعني قصيدة. نعم. يا شام يا شام يا أرض المحبين، هان الوفاء وما هان الوفاء فينا، نحيا على البعد أشواقا مؤرقة، لن الوصل يزول الأيام تسلينا. Yeah, sure. أكرمك الله. الله ما شاء الله، هذا صوت العذب. الله يجزيك الخير أستاذ أبو راتب. ما الرسالة ختاما، الرسالة التي توجهها للشارع السوري وللشباب الطامح في هذا المجال؟ أوجه يعني وصيتي إلى الثوار والشعب السوري العزيز البطل، أذكرهم بأن النصر صبر ساعة، فأسألهم الثبات الثبات الثبات، وأن لا نترك لهذا النظام أي مجال لأن يبقى. يجب أن يخرج هذا النظام من حياة سوريا. كما وجه تحيتي إلى المنشدين والفنانين، لابد أن يبذلوا قصارى جهدهم في أن يعني يدعموا هذه الثورة المباركة بما يبدعون من أعمال فنية، ويسخرون هذا الجهد لنصرة هذه الثورة المباركة إن شاء الله. أكرمك الله جزيك الخير. كنت معنا الأستاذ محمد أبو راتب المنشد الكبير المعروف، شكرا لك لهذه المداخلة وهذا الصوت الشجي التي حركت مشاعر الشوق إلى الشام وإلى الديار. نسأل الله أن يفرج عن أهلنا هناك وأن يعيدنا هناك سالمين بوجودك ووجود جميع المغتربين إن شاء الله. آمين آمين. أكرمك الله أستاذ محمد، شكرا لكم. أعود إليك وقد استنزفتك. أريد، سمعت منك منذ أيام قصيدة تنادي فيها إلى الجهاد يا يمه. أول شيء من بعد ما سمعنا أستاذنا الكبير يعني الأستاذ محمد أبو راتب، الأستاذ اللي ربينا نحن على الأصوات الحمد لله، فما لازم نكون نحن ننشد من وراء، لكن نتألم منه إن شاء الله. كانت الأنشودة يمه ويا يمه، كلمات الأخ عمر الفاروق وألحان بسيطة كانت لحنتها، بتقول يا يما يا يما يا يما يا يما يا يما يما ويا يما هات الرشاشي طلبتني الجنة من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هالدينا يما يا يما هات الرصاصي عبي للمخزن لا طخ العاصي لضرب يا يما ضرب القناصي لضرب يا يما ضرب القناصي راسه يا يما ما عال عيونا يما ويا يما هات الرشاشي طلبتني الجنة من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب أنصر هالدينا يما يا يما محل الكتيوشة على كتف السوري بدل الخرطوشة قالت لي يما لا تعمل طوشة قالت لي يما لا تعمل طوشة قلت لا عامل والحامي الله يما ويا يما هات الرشاشي طلبتني الجنة من الصبح ماشي قالت لي مصوب على الحراشي قلت لها مصوب انصرها لدينا يما يا يما لا تقولي ولادي يرزقهم ربي بعد استشهادي لا تقولي يما الحرماتي نادي لا تقولي يما الحرماتي نادي حواري الجنة لجل الشهيدي. لا فض فوك. الله يسلمك. الله يجزيك خير. معي أيضا مداخلة عبر السكايب التوأم ملص الفنانين المسرحيين معروفين معي محمد ملص. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله في هذه الليلة الطيبة بوجودكم. الله يخليك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم وسلام لأبو سطيف ولجميع الفنانين الأستاذ محمد بيازيد للجميع. الله يبارك فيك وسمك. أنا أرحب بكما وأسألكما بنفس الوقت لأنني سأضيع بينكم. بداية أنتم نشطتم في العمل المسرحي بشكل كبير جدا وكنتم تقدمون أعمالا فنية مسرحية بعضها بأدوات بسيطة جدا يعني بطاولة وكاميرا الجوال. حدثوني عن هذه التجربة التي قمتم بها. نحن بالأصل بدأنا العمل المسرحي من 2000 بنشتغل مسرح ولكن بال 2009 عملنا شيء اسمه مسرح الغرفة. نعم. عملنا عرض اسمه ميلو دراما بال 2009 قبل الثورة يعني. طبعا العمل هذا أخذ صدى منيح يعني ترشح يدخل جينيس كأصغر خشبة مسرح ونعرض 122 مرة وحصلت جائزة يعني تفاصيل كتير. قمنا بعروض طويلة بالغرفة على مدى سنوات لما بدأت الثورة ب 15/3 بسوريا أقمنا عرض مسرحي اسمه الثورة غدا تؤجل إلى البارحة عملناه بغرفتنا مطرح مساكنين والدي ووالدتي يعني. عرضنا ب 25/4 لمدة عرضنا 25 عرض تقريبا. طبعا الشكر الأول والأخير لأبي وأمي اللي وافقوا لأنه كانت وزارة الثقافة بتمنع أنك تعمل مسرح من 2009 ولازم النص المسرحي يمر على أفرع المخابرات كاملة يعني نظام الأسد وأنتم أدرى بما تشاهدون يعني اليوم. أي شيء ممكن يعمل مسافة نقدية جيدة بيمنعوه طبعا لأنه هن دائما عندهم نظام البعث الحاكم اللي بده يخلي الأفكار تشبه بعضها يعني. نعم نعم. وأنتم كسرتم كل هذه الحواجز وفعلتم ما فعلتم يعني طبعاً. يعني كسرنا الحواجز بدي أقول إنه هي كلمته حق عند سلطان جائر فقط يعني هذا أكثر شيء اتجاه الوطن تقدر تعمله. جميل. طيب أبرز الرسائل التي أردتم أن ترسلوها من خلال أعمالكم إلى النظام أم إلى الشارع السوري؟ طبعاً أول شيء هو الدعم للشارع السوري ونحن بالذات إنه كنا موجودين بسوريا 7 أشهر من الثورة بدمشق يعني. وطبعاً هذا الدعم يعني أكيد ما بنقول إنه نحن عم نقدم دعم عم نحاول نقدم لأنه هو الأول والأخير هم المتظاهرين. نحن لا نثق إلا بالله ومن ثم بالمتظاهرين اللي على الأرض فقط. ولكن هو كمان كسر فكرة الإله اللي علمونا إياها الدكتاتوريين أو حاولوا يعلمونا إياها سواء بأي بلد بسوريا أو بأي بلد بالوطن العربي كان عم يكون في هذا الدكتاتور الحاكم اللي هو فكرة الإله الذي لا يخطئ والذي لا يجب أن لا يبدل حتى. تمام. وهذه فكرة الدول المستبدة أنها تصور الحاكم على أنه يعني مبرأ من كل عيب فلذلك يعني على الجميع أن لا ينتقد ولا يعلق. طيب بالضبط يعني هو يعني أكبر دليل على أنه فارغ هذا الموضوع مثل ما كان يقول الأستاذ محمد بيازيد يعني هو بشار الأسد فجأة صار هو مادة كوميدية لجميع الناس لجميع العالم صدق. يعني أي شخص صار ممكن يعمل مادة كوميدية أكثر من مستر بين يعني صار هو مادة كوميدية صدق. فهذا دليل أنه في فراغ بالموضوع وبدي أرجع أحكي بقصة الفنان يعني حسان بن ثابت الله مرضى عنه ما كان مقاتل جيد بالمعارك ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصافحه مصافحة مختلفة عن الآخرين صدق. يعني لأنه كان له دور يعني والفنان صدق. له دور يعني نحن هي مو دعوة أن الفنان يبقى يعني بيبقى بس عم يشتغل فن ويعتبر نفسه عم يقدم للثورة. نحن بنرجع بنقول خالد أبو صلاح رمز من رموز الثورة وعم يقدم فن بكل أنواعه يعني صدق. طيب الرسائل التي وجهتموها أو الأعمال التي قمتما بها هل كان لها دور كبير؟ هل لاحظتم أو لمستم من خلال تجربتكم هذا الدور الكبير؟ الحمد لله يعني وقت دائماً عم تجينا رسائل من أهل حمص دائماً عم تجينا من ناس موجودين بالأرض بحمص وبإدلب وبحما وبعدة أماكن عم تجينا رسائل منهم شكر طبعا هو الشكر لهم، بس عم تجي رسائل جيده كثير منهم وجميله، فبتحس انك انت قدرت تكون معهم ولو بخطوه واحده. ورسالتنا دائما هي محاوله انك انت تبقى ماشي مع الشارع، تلاحق الحدث مثل ما كان يعمل داريو فو، يعني هو وزوجته كانوا دائما يحاولوا يلاحقوا الحدث ويطلعوا اعمال سريعه خلال كل اسبوع، فنحن عم نحاول نلاحق الحدث، نتظاهر فنيا اذا فينا نشبه هيك، يعني هذا حتى يعني اهم شيء كان بالنسبه لنا لما كانوا اهل حمص يحكوا معنا انه بدهم ايانا نعرض اكثر، بدهم ايانا يعني نقدم اكثر، ولما عرضوا عنا عرض اسمه انا وحالي في ظل الثوره هو 10 دقائق عرضوه بالخالديه، فيمكن هذا اهم شيء بتوقع عملناه بحياتنا لليوم بعد عمر 28 سنه. جميل. طيب انتم اذا لمستم واقع، انا سمعت او سمعت ربما منكما في احد التسجيل التي قمتم بها ان وصلتكم رسائل تهديد من النظام، لماذا؟ هل لأنكم أزعجتموهم أو لأنكم يعني ضايقتموهم في أعمالكم الفنية؟ يعني هذا نظام سفاح وقاتل، أي حل بالنسبة له هو القتل، هو التهديد. هددوا والدي ووالدتي، هددوني أنا وأحمد، هددوا زوج أختي، هددوا أختي، هددوا ابنة أختي الصغيرة اللي عمرها لا يتجاوز السنة ونصف بالقتل. ولكن يعني هذا نظام هو دائما يعني بيقول انه بده يقتل، ولكن هو ما له عرفان انه هذا الشعب السوري، ونحن الحمد لله نعتز باننا سوريين، ما بنخاف من هذا القتل. يعني طيب، نحن هذا الشيء صار شيء كثير بسيط بالنسبه لنا بالحياه، هذا الشيء ما بيرعدنا ما بيخوفنا. من يوم طلع بشار الاسد وبده يحكي بخطابه الاول، وهذا الرئيس المخلوع انا نحن بنسميه اليوم، كانوا اهل درعا استشهد منهم عالم، طلع ضحك وابتسم وكانه يقدم مسرحيه كوميديه فاشله كابتسامته الفاشله طبعا، فنحن عرفنا انه هذا النظام ساقط لانه لم يعتذر لاهل درعا، لانه نظام سفاح ونظام لا يفهم ولا اعرف من اين اتى بالاصل. يعني طيب لماذا ارسلوا لكم هذه الرساله؟ هل لانكم حقيقه يعني من السخريه؟ افهم انه هذه من السخريه؟ نعم، من وقت بلشنا العرض ب 25/4 بلشت رسائل التهديد على الفيسبوك والتخوين انه نحن لانه وقفنا مع المتظاهرين، ومن ضد البلد اسم العرض كان التخوين، انه يعني هو كمان في تحكي بموضوع يعني اي فعل له ردة فعل، فوقت عم يكون تهديد ردة فعل اذا ما قمنا به نحن فعل، وبالتالي الحمد لله اذا عملنا فعل خلاهم يعملوا ردة فعل فهذا جيد جدا. يعني جميل. وكانت لها ايضا بنفس الوقت حسب ما ذكرتم قبل قليل لها دور في الشارع السوري، وكان يعني لها تعزيز كبير ومشاهدات كثيره، العمل الذي تنزلون الحمد لله يكون له يعني مشاهدات كثيره وفرح من جانب الثوار، وغضب واشمئزاز من جانب النظام، وهذه الرساله بحد ذاتها لهما. طيب ما الرساله التي تريدان ارسالها الى الشارع السوري من خلال هذه الاعمال؟ أنا بدي أقول لهم، أنا أعوذ بالله من كلمة، أنا بدي أقول لهم مثل ما قال يعني كما قال رب العالمين بقرآن: يرونه بعيدا ونراه قريبا. إن شاء الله. صدق الله العظيم. نعم، إن شاء الله، ما شاء الله موجزة. طيب هناك كما تعلم وكما سألت الذين كانوا قبل، في شبابنا كثير من الإبداع وكثير من الطموح وكثير من الأمور التي يعني عندنا شباب لديه أمور كبيرة من طموحه، ما الرسالة التي ترسلها إلى الشباب الطامح في نفس المجال التي أنتم به، العمل المسرحي أو العمل الفني؟ ما هي النصائح وما هي التوجيهات وما هي الرسالة التي ترسلها؟ يعني بدي تفضل. اتضح تماما أنه هيك الموضوع، يعني الفن اللي كان مختبئ او يعني مختبئ بشكل ارادي من النظام اللي هلا وضح كاملا، هذا اكبر دليل انه هذا النظام كان لا يسمح باي شيء حتى بالفن الجميل. يعني حتى ضيفك الاستاذ الموجود معك، طبعا انا نحن متابعينه على اليوتيوب على هذا كل شيء صار، وتفاجأت انه حتى الاغنيه اللي انا سمعانا وكثير بحبها يعني كمان هو اللي عاملها، ف يعني كمان بدي اوجه له تحيه. فاليوم اهل حمص عم يعملوا فن بكل مكان، اليوم الشعب السوري تحول كله لفنان على مستوى المراسلين، منعوا دخول المراسلين من القنوات الاخباريه، عملوا مراسلين، في مسرح بالطريق، في سينما، في افلام وثائقيه تسجل، في اعلاميين، في صحافه توزع بالمظاهرات، فهي التفاصيل واضح انه هذا الشعب ماذا يريد والنظام ماذا كان يريد. وفي موضوع مهم لانه احنا درسنا دائما يعني كنا ندرس انه الفن هو بيعتمد على الحقيقه يعني، فهن انطلقوا مثل ما قال ماركيز عالمية تنطلق من المحليه، وهن انطلقوا من بالفعل من المحليه ومن الحقيقه، وباكبر دليل يعني سقط جورج والسوف وطلع القاشوش خلال لحظه تاريخ انهد فيه شخص طلع الله يرحمه، فهذا دليل انه الفن يعتمد على الحقيقه. هيك درسونا الفنانين اللي لهلا ما ظهرت الحقيقه تبعهم، ما بعرف شو كانوا عم يدرسوا، يبدو انه كانوا عم يدرسوا نفاق، عم يدرسوا نظام حزب البعث الحاكم، فهذا الفن اللي بيعتمد على حزب البعث الحاكم سيسقط مع نظام بشار الاسد. طبعا كما سقط مسلسل باب الحاره كاملا مع ابطال الكرتونيين بدي اسميهم او ابطال الممثلين، فعلا كانوا ممثلين حقيقيين. اليوم بنشوف بابا عمرو هي البطل الحقيقي. طيب ما الرساله التي توجهها للفنانين الذين صمتوا عن كل ما يجري في سوريا؟ الفنانين السوريين ما بدنا يعني ما بدنا نعمم نحن، مشان اكيد في ناس لها ظروفها، ولكن الفنان اللي رقص على دم الشهداء انا بقول له لا عاد تشتغل لتشيخوف وشكسبير وبرنارد شو، خلص اشتغل نصوص تاليف المخابرات السوريه انتاج حزب البعث الحاكم، ويروح يرضى بالربع الخالي هو من الحبكجيه تبعاته، لانه كلهم ساقطين. لا عاد يشتغلوا اي شيء له علاقه، وحاجه يحكوا بالانسانيه، حاجه يحكوا ان نحن نبكي عن دمع طفل فلسطيني وفي اطفال عم تنقتل بسوريا، ليش ما عنده موقف؟ يعني طبعا الاستاذ الكبير سابقا الاستاذ دريد لحام بكل بساطه بيطلع بيزور اطفال غزه وهو لم يزور اطفال حمص حتى الان. طبعا نحن دريد لحام يمكن تفاجئوا فيه كثير من الناس، ولكن انا بدي اقول شغله، نحن بنعرف مين دريد لحام من وقت الماغوط الله يرحمه، كنا كلياتنا بنعرف ان الماغوط حقيقي ودريد لحام كاذب من زمان، ولكن اتضح الموضوع اكثر. يعني اليوم انا بقول بوجه رساله لدريد لحام مو كفنان وكممثل مسرحي، كمواطن سوري وكمتظاهر كانسان يعني بقول له شغله واحده بس قبل ما يطلع يزور اطفال فلسطين، طبعا ما عم قلل من قيمه اطفال فلسطين، ولكن حمص كانت اقرب، يطلع يزور اطفال بابا عمر، لانه هو لحد اليوم معتبر انه هذا الجيش السوري يحمي المواطنين السوريين، هذا الجيش الاسدي السفاح. طبعا نعم صدقت. اشكركما جزيل الشكر احمد ومحمد ملص، كنتما معي من امريكا عبر سكايب، اشكر لهذا حضوركم الكريم ورسائلكما الجميله للشعب السوري وتجربتكما في العمل المسرحي، شكرا جزيلا لكما. اعود اليك مجددا، حدثني عن الاعمال التي قمت بها. انت قمت بعمل هاد كل شيء صار، تجربة هاد كل شيء صار كيف بدأت في هذه الفكرة؟ هل هي عرضت لك أم أحد اقترحها عليك، أم جربت تجربة أولى ووجدتها يعني ناجحة بعدين استمريت بها؟ هلا أول شيء بدي أنا أشكر الأخوين المبدعين التوأم ملاص وجد شكرا كثير للثورة اللي عرفتنا بهدول الناس اللي فعلا صاروا يوصلوا لقلوبنا. في شيء حلو كثير صار بالثورة اللي هو إنه كل الثوار إن كان في الداخل أو في الخارج، إن كان إعلاميين كان فنانيين، كل الثوار عموما كل الناس اللي ضد النظام عيلة واحدة، عرفت يعني بيسقلوا العمل هنن هدول الناس نفسهم، يعني بيغاروا على أي شيء أنت بتنزله أي شيء أنت بتقوله، فورا بيعطوك انتقادات حلوة وبسيطة إنه لو كان هيك أحلى لو كان هيك أحلى، من غيرتهم بشكل عام على الثورة، إنه هاي الثورة لهم فرحانين فيها هن كسوريين فرحانين فيها. هلا أنا كتير كنت فرحان بعمل عملوه، عمل كتير جبار، عمل مسرحي كان جميل جدا، غير العمل المسرحي في شيء جديد كان فيلم قصير اسمه حاجز. فيلم حاجز جدا انا رايته امس كان جميل جدا، يرسل رسائل صامته كبيره يعني بشكل مو طبيعي، يعني انا كنت لدرجه فوق ما تتصور فخور انه انا كسوري في هيك مبدعين باشياء بسيطه عملوا هذا الشيء الكبير. بالفعل مثل ما ذكر كانوا يعني من خلال غرفة البيت، يعني غرفتهم في البيت يعملون عمل مسرحي ويصورونه. الحمد لله أن الثورة هاي من جديد أحيت هالمواهب، وهذه رسالة إلى جميع الشباب الطامح والذي يوجد لديه مواهب يعني يكسر هذه الحواجز. لا يوجد شيء اسمه انتهاز فرص. مرة قرأت مقولة جميلة، الناجحون لا ينتظرون الفرص، الناجحون لا يوجد شيء عنده انتظار فرص أو مناسبة معينة، هو الذي يكسر الحواجز. وإذا استقرأنا جميع المبدعين والمنجزين يعني الذين لهم أسماء كبيرة في التاريخ الإسلامي، أكبر مثال على ذلك الإمام زكريا الأنصاري شيخ الإسلام، طلب العلم بعد 50 صدق. وعمره فوق 50 وطلب العلم وأصبح شيخ الإسلام. وكان يعني فهذه رسالة كبيرة إلى جميع الشباب، أنه لا يوجد شيء اسمه انتظار فرص، ولا يوجد شيء أنني هناك عقبات في حياتي، على الجميع أن يكسرها. أخذ فاصل قصير مع قصيدة جميلة ورائعة، ابقوا معنا بعد الفاصل. احنا ودنا نحفر قبرك، صبرك يلمح من الخاسي، ترانا جايين القصرك. جينا من جرح الكرامي، وجايين اللي عندك. احنا من حمص العزية، واسأل التاريخ يخبرك انه احنا رجال، يخبرك انه كلنا ابطال، شبان الشيوخ واطفال، كلنا ودنا نحفر قبرك. احنا من حمص الاحرار، وكل حاره تصرخ بالثار، وحمص تغني للحريه وهي مصنع للثوار، وكل يوم تقدم شهيد، وشهيد يودع شهيد، والعاصي يمشي فرحان، والعاصي كل يوم يزيد، وزيد يا عاصينا زيد، كل يوم نودع شهيد، واخت الشهيد تهلهله، أم الشهيد تزغرت له، وبعال الصوت تندهله، يا ابني سلم على ربعك، يا ابني سلم على حمزة، يا ابني سلم على هاجر، يا ابني على مروى سلم، وداخيلك لا تنسى عامر، ربي من عنده يغفر لك، ربي من عنده يشفع لك، يا ابني افرح، يا ابني اضحك، تراها الجنة من قبرك. وصبرك يا بشار صبرك، احنا ودنا نحفر قبرك، يا حيف بالدبابه تقصف شعبك، تاريخك نذل وخوان، وتاريخك هو يشهد لك، ابوك باع الجولان، وانت هسه تذبح شعبك. ولا تظن انه ننسى، او تضحك علينا بكذبك، عفوك هذا رد رجوعك. احنا من يعفو عن مثلك، ما سمعت الناس تنادي وبعالي الصوت وتصرخ لك، ما من حبك ارحل ولي انت وحسبك. عفوك هذا ما عاد ينفع، الحرية نجم يلمع، الحرية شمس تسطى، اسمع مني أنا علمك، عفوك هذا ما عاد ينفع، وبصدري أقابل مدفع، يلا أرحل، يلا ولي عني. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، حلقتنا شباب الشام ضمن حملة نحن معكم، والتي تأتيكم عبر قناة المجد الفضائية. حلقتنا لهذا اليوم الفن ودوره في الثورة السورية. سمعنا إلى قصيدة جميلة ورائعة من خالد أبو صلاح، وأنوه أن خالد أبو صلاح ليس سياسي فحسب، والذي أظهرته السياسية هي الأمور التي رآها في حمص، وهو شاعر وخريج أدب عربي، نوجه له تحية ونسأل الله أن يحفظه ويحفظ جميع أهلنا في حمص. معي على الخط المنشد فنان الثورة السورية المنشد يحيى حوا، حياكم الله. حياكم الله أخي، بارك الله فيكم، يا أهلين سهلين. حياك الله أستاذ يحيى، أنا أعلم أنك في سفر، أنت الآن في أمريكا، لديك بعض الأعمال الفنية، تمم الله عملك وفرج الله عنا وأعاد لنا وطننا. آمين. المسلوب. آمين آمين يا رب، آمين، عن قريب إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. أستاذ يحيى، كان لك نشاط كبير وملحوظ في هذه الثورة، حسب ما أذكر أنا لم يكن لك أعمال ثورية قبل الثورة، هل هذا صحيح أم؟ صحيح. بصراحة أول شيء السلام عليكم، حياكم الله جميعا، مشكورين على الجهد الرائع الطيب عم تبذلوه، بارك الله فيكم على إيصال صوت أهلنا في الداخل، وصوت كل الجيل السوري للعالم عبر القناة الجميلة قناة المجد. بصراحة قبل الثورة بشكل عام ما كان في عندي أي عمل ثوري، إلا بعض الأعمال الخفيفة والبسيطة فيما يخص فلسطين، كنت ركز فيها أصلا على الجانب الإنساني أكثر من الجانب الحرية والثوري والأمور هاي. لكن الو نعم اسمعك تفضل. فكرت صوتنا قطع. لكن بعد بداية الثورة التونسية، من ابتداء الثورة التونسية بدأت، وما كنت يعني فكر انه رح يجي الدور على سوريا، يعني كنت شاركت في الثورة التونسية بقصيدة، وللثورة المصرية بقصيدة، وللثورة الليبية بقصيدتين، وللثورة اليمنية كنت عم اجهز، وبدأت الثورة السورية سبحان الله، فتفرغت تماما وتركت كل الاعمال الاخرى وتفرغت بشكل كبير للثورة السورية، لأنه للأسف يعني يؤسفني أني أحكي كثير من الفنانين والمنشدين، وسوريا فيها أكثر دولة فيها منشدين. نعم. يؤسفني أنه تقاعسوا عن أنه يكونوا مع صف شعبهم كذا، شيء خوفا وشيء عنده حسابات معينة مختلفة. طيب. فالحمد لله رب الله أكرمني من البداية بفضل الله، بفضل أني أكون موجود أنا وبعض المنشدين، يعني ما كنت لوحدي، في بعض زملائنا منشدين. نعم. حسام، براء، محمد، الأستاذ أبو راتب الآن الحمد لله رب العالمين هاي على وشك أظن يصدر ألبوم. نعم. كان معنا قبل قليل الأستاذ أبو راتب وأنشد لنا أنشودة جميلة. نعم. طيب. ما شاء الله. نعم. ما سبب أنك لم يكن لك أعمال ثورية خصوصا في سوريا؟ ما السبب؟ هل هو الخوف الذي كان يهددنا به النظام السوري ليل نهار؟ والله غير انه الخوف، يعني ما كان الخوف، لانه الحمد لله كنت عايش برا في بين اهلي وناسي، سواء ما لما كنت عايش في السعوديه او لو كنت عايش في الاردن صراحه، لكن ما كان هذا الموضوع يعني ذا بال بالنسبه الي تحديدا، يعني ما كان ذا بال نهائيا. كنا نعيش ولا نفكر في هذا الموضوع على الاطلاق، لانه فاقدين الامل في التغيير في بلدنا سوريا تحديدا بالدرجة الأولى قبل أي دولة أخرى. لكن سبحان الله ربنا قدر وشاء وأنه تتغير الأمور الحمد لله رب العالمين. فلازم كان نقف مع شعوبنا، مع أهلنا ضد الظلم والطغيان اللي نحن معاني منه. بالمناسبة أنا في معلومة يمكن ما حد بيعرفها، قبل 7 سنين تقريبا أو 6 سنوات كان شاركت في ألبوم كملحن وكمؤدي في الكرة، كان ألبوم كامل عن سوريا، سوريا البلد، سوريا اللي كنا نطمح لها، لكن ما كنت شاركت باسمي خوفا على أهلي في الداخل، لأنه ما كان الواحد يفكر يشارك بأمور أصلا يعني. جميل. وهذا الألبوم ما حد بيعرف عنه أنه والله أنا كنت مشارك فيه وأنه إلي علاقة. والآن تصرح على الهواء مباشرة. لا، نصرح على الهواء مباشرة أنه فلد ألبوم يا شام. طيب. كان إشرافي كاملا، إشرافي كإنتاج. جميل. وبعض القصائد أيضا ألحاني، وكنت مشارك أيضا في الكورال فيه. طيب، هل تعتقد أن الفن الإنشادي، هذا النوع من أنواع الفن، هل تعتقد أن يعني أنه يوصل رسالة وأنه يفي بالغرض في جانب ما؟ أكيد بيوصل. هو الإنشاد، فن الإنشاد، من تجربة شخصية ماذا لمست؟ نعم، من تجربة شخصية ما الذي لمسته في هذا الدور؟ من تجربة شخصية أنا راح جاوبك بالجواب العام، وهذا كله لمسته من تجربة شخصية. أخي، الإنشاد الآن عم يأرخ للمرحلة هي. أنا لما بنشد عن حمزة الخطيب عم أرخ لقضية حمزة الخطيب فنيا، بحيث لا تنسى. لما بيجي واحد بينشد لزينب أو للقاشوش أو إلى آخره، أو للأحداث اللي عم تصير، أو بيذكر، هي كل أحداث عم تتأرخ، لن تنسى من الذاكرة أبدا مهما كان. خلص هي ترسخت، حتى تأرخت حتى فنيا، بحيث تتداول دائما على ألسن الأطفال والكبار والشباب بكرة للتذكرة، وبتضل ضمن الأرشيف الفني العالمي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أنه الفن يدعو الناس إلى يعني يستحث همم الناس أنه يكونوا مشاركين ويغيروا من مواقفهم، ومن بعض المتخذين غير مواقفهم، وايضا يساعد في تحميس اللي في الميدان. يعني انا كثير تجيني اتصالات من داخل، صراحه من داخل سوريا، من اصدقاء اللي على الارض، بيقول بيتابعوا الانترنت وكذا اخري، انه سوونا الانشوده الثانيه، والله الانشوده الثانيه اثرت فينا كثير، ولحد الان بننشدها مثلا طالع على الموت، كثير بيذكروا لي انه كثير بننشدها ونحن طالعين بدايه مظاهرات، انشوده كذا، انشوده كذا. فحقيقة يعني بحاول قدر الإمكان إنه تثبت أهلنا وشبابنا وتحمسهم في الداخل. كانت محمسة ودافعة وتظهر أيضا معاناتنا للعالم الخارجي، وأيضا نؤرخ فيها. طيب، إذا تعتقد أنه، طيب، هل لمست شيء يعني من واقعي من إرسال الرسائل للناس في الداخل عندما تنشد نشيدة؟ هل كانت لك تجربة أنك أنشدت نشيدة وكان لها في الشارع السوري كثير من إذا نقول يعني من المواساة؟ نعم، يعني مواساة، سواء كان يعني أو من الحماس، يعني حتى يشعرون أنك معهم سواء كنت في الخارج من خلال هذا العمل الفني. نعم، الحمد لله رب العالمين. يعني أنا مثلا من خلال بعض أناشيد مثل خاين يلي بيقتل شعبه، طالع على الموت يا أمي، قالوا لي إني إنسان، ياسمين الشام مثلا، هاي كثير بالمظاهرات تحت، يعني بترسل لنا مقاطع عم يشدوه في مظاهرات، كثير منها تكتب كعبارات، يكتب منها عبارات في اليافطات اللي بتظهر فيها مظاهرات. يعني أكثر من مظاهرة تطلع، شوف بفضل الله، هذا كله بفضل الله أولا، إنه عبارات من الأناشيد اللي أديناها موجودة على اليافطات الكبيرة وماشي فيها في المظاهرات. الحمد لله جميل. طيب أسمعني مقطع من يعني بعض القصائد. أنا أحب طالع الموت يا أمي، كانت جميلة جدا وأداها يعني حزين ومحمس أيضا. طيب من شبطة طالع الموت. طالع الموت يا أمي بتحدى الموت، الظالم خلى عيشتنا أصعب من الموت، روحي على كفي وبتحدى الظالم بالصوت، طالع والشعبين الظاهر ونعلي الصوت، طالع عالموت يا امي لا تخافي علي، الخايف ميت يا امي والبطلع حي، وامان عليك يا امي كلمة العين اي، لو جالك خبري يا امي لا تبكي علي، لو جالك خبري يا امي لا تبكي علي. أكرمك الله. طيب أستاذ يحيى، هناك تعرف أن شبابنا كثير يوجد منه شباب طامح ولديه كثير من المواهب، ما الرسالة التي ترسلها لهم؟ أرسل لهم رسالة أن لا يتوقفوا ويسعوا دائما إلى إظهار مواهبهم، لأنه الموهبة اللي الله أعطاك إياها كشعر أو كرسم أو كصوت أو كتلحين أو كهندسة صوتية أو أي موهبة من المواهب، نحن الآن بأمس الحاجة لها، وبالذات في ظل تقاعس كثير من المحترفين في المجالات المختلفة الفنية. طيب أستاذ يحيى، الأخوة يعني أخبروني أنهم يريدون أن يسمعوا منك خاين يلي بيقتل شعبه. خاين يلي بيقتل شعبه، هي كانت من الأناشيد بصراحة إلها يعني قصة أيضا ما حد يحكيها. كان أول تهديد بيوصلني من الشبيحة من داخل سوريا، كان بعد خاين يلي بيقتل شعبه. جميل. لأنه كانت هي عبارة عن رد لما فعله في كل المناطق، خطاب الرد على خطاب بشار الجزار لما اللهم صل على سيدنا محمد طلع بخطابه الثاني. جميل. نعم تفضل. خاين يلي بيقتل شعبه. نعم. خاين يلي بيقتل شعبه، ما في ذرة رحمة بقلبه، ضيع نفسه ضيع أهله، ضيع وطنه ضيع دربه، خاين يلي بيقتل شعبه، ما في ذرة رحمة بقلبه، ضيع نفسه ضيع أهله، ضيع وطنه ضيع دربه، الله الله الله الله الله الله الله الله. الله يجزيك الخير. ختاما أستاذ يحيى، ما الرسالة التي ترسلها إلى الشارع السوري؟ بنقول للشباب في الشارع السوري، امضوا والنصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة، وكلياتنا معكم، أهليكم في الخارج وكل أهلنا في الوطن العربي حقيقة واقفين وقفة مشرفة الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله النصر والفرج قريب بإذن الله. إن شاء الله، ونراك إن شاء الله هناك عن قريب وتنشب لنا في ساحة الأمويين إن شاء الله وفي ساحة العاصي في حماة بإذن الله. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ يحيى حوا المنشد المعروف الملقب بفنان الثورة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود لك، أحببت أن تعلق على قصيدة، على قصيدة خالد أبو صلاح. قصيدة خالد أبو صلاح، هذا الرجل سبحان الله وين ما يكون بتحسه، يعني بتشوف بعيونه، بتشوف فيه الإنسان السوري المزبوط، تشوف فيه الإنسان السوري الحقيقي بهذا الرجل، يعني كلامه إحساسه سبحان الله، بتحس سبحان الله إنه هذول الرجال هم اللي راح يصنعوا الفرق. قصيدة نابعة من الواقع، ليست مجاملة وليس تشبيه، إحساس جدا جدا، إحساسه عالي في انتقاء الكلمات سبحان الله، إنسان يعني رجل بكل معنى الكلمة، الله يحمي إن شاء الله، يحميه ويحمي كل أهل حمص وأهل سوريا عموما إن شاء الله يا رب. ننوه أيضا قلتها أن خالد أبو صلاح يعني كتب يكتب الشعر كثير وله كثير من الأشعار الجميلة، ولكن سبحان الله الذي يراه في عينه وفي هذه المعركة التي حصلت أمامه ما شاء الله والبطولة نوجه له تحية ولجميع الشباب إن شاء الله هناك. طيب لدينا فاصل لقصيدة، بما أن ذكرنا حمص وتكلمنا عن حمص، هنا حمص، فاصل ونعود، فابقوا معنا. هنا حمص هنا حاء وباء، هنا للشمس إذ تبدو انحناء، هنا لابن الوليد مقام عز، هنا الغلمان مأخذها عطاء، هنا حمص هنا حاء وباء، هنا للشمس إذ تبدو انحناء، هنا لابن الوليد مقام عز، هنا الغلمان مأخذها عطاء، هنا فخري وقد ضمت ألوفا من الأعلام شأنهم اعتلاء، هنا التاريخ يحكي عن رجال أسود لا تجاريهم سماء، هنا فخري وقد ضمت ألوفا من الأعلام شأنهم اعتلاء، هنا التاريخ يحكي عن رجال أسود لا تجاريهم سماء، هنا حمص وما حمصا جهلنا ومن ذا في حماها قد يساء، هنا حمص هنا حاء وباء، هنا للشمس إذ تبدو انحناء، هنا لابن الوليد مقام عز، هنا الغلمان مأخذها عطاء، هنا للموت أستاذ رضيع تطاوعه الشبيبة ما يشاء، لقد أخطأت ما تدري ثراها تخالطه مع الترب الدماء، هنا للموت أستاذ رضيع تطاوعه الشبيبة ما يشاء، لقد أخطأت ما تدري ثراها تخالطه مع الترب الدماء، هنا حمص تجود بما لديها ليأتي بعدها حاء وراء، هنا لابن الوليد مقام عز، هنا الغلمان مأخذها عطاء، فقولوا للطغاة إذا تناسوا بأن السيف للباغي دواء، وسيف الله في حمص مقيم وبتار إذا جاء القضاء، ومن نصر الطغاة على شعوب يداس والهوان لهم خباء، سيفنى كل حي بعد هذا ويبقى الذكر والذكرى بقاء، وتبقى الأرض تحكي أن حمصا هنا كانت ولن يفنى الوفاء، الشمس إذ تبد انحناء، هنا لابن الوليد مقام عز، هنا الغلمان مأخذها عطاء، هنا حمص هنا حاء وباء، هنا للشمس إذ تبد انحناء، هنا لابن الوليد مقام عز، هنا الغلمان لله المال مأخذها عطاء مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. حلقتنا لهذه الليلة من شباب الشام الفن ودوره في الثورة السورية. كان لك تعليق بسيط على الأغنية الأنشودة؟ ما شاء الله عمار نجار. نعم، من إنشاد ما شاء الله عمار، جدا جدا مؤثرة. ومن كلماتي القصيدة كانت، أنا عرفت مؤخرا أنه من كلماتك، بس أنه من جد شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. هذا جهد الجهد المقبل يعني لكل الناس اللي عم تشتغل. أنا يعني جدا جدا الكلمات هي لا إلى إلى وقع في القلوب، لكن ما شاء الله حتى يعني لما تشوف حمص، تشوف الساروت، تشوف شهدائنا، تشوف الناس هالأبطال هدول، بتحس أنه في في في في حاليا ثورة شعب، ثورة عظيمة. مثل ما قال هنا هنا, هنا للموت أستاذ رضيع تطاوعه الشبيبة ما يشاء. الحمد لله. وألقى أيضا فيها: لقد أخطأت ما تدري ثراها. نعم، معنا أيضا، نأخذ الآن معنا الشاعرة بيان حواء، المغتربة بيان حواء. أهلا وسهلا بك أستاذ بيان. جزاك الله خير. بارك الله فيك أستاذ جعفر. أهلا وسهلا بك. لديك يعني كتبتي يعني، هل أريد أن أسألك سؤال بسيط قبل أن تبدأين بقصيدة جميلة. تكتبين كثير من القصائد عن الثورة، وأنشد منها أيضا المنشد يحيى حوى بعض قصائدك. هل كنت تكتبين الشعر قبل الثورة أم مع الثورة نطقت القريحة؟ سبحان الله. أولا السلام عليكم جميعا، جزاك الله خير على الاستضافة الطيبة، وأشكر قناة المجد على إتاحة الفرصة لنا نشارك يعني بمشاعرنا وحاسيسنا الشعب السوري في الداخل. بالنسبة لكتابتي للشعر، هي صراحة يعني بدأت قبل 3 سنوات، يعني محاولات خجولة جدا يعني، ولكن مع الثورة أكيد تفجرت المواهب، فصار اللي ما بيكتب شعر بيكتب شعر، واللي ما بيغني بيغني، فالحمد لله يعني. الحمد لله. حتى يثبت الشعب السوري أنه مبدع في جميع المجالات. الحمد لله. الحمد لله. كان لك مشاركات جميلة وقصائد وأناشيد يعني وشعر عن الثورة، أسمعينا أحدها لو تكرمتي أو إحداها. بارك الله فيك. إن شاء الله بإذن الله أشارككم في قصيدة حكاية ثورة لتحكي عن تسلسل الأحداث يعني بشكل مختصر إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل. تقول القصيدة: عفت الكرى وتقرحت أجساني، عفت الكرى وتقرحت أجفاني، فعلمت أني عاشق أوطاني، شام وكل العالمين تجلها، قد حار في وصف الجمال بياني، ما عشتها بل شردوني عنوة، ما عشتها بل شردوني عنوة، فغدا ربيعي أسود الألوان، هذه حماد تبلغوها لوعتي، شوقي لعاصيها يهز كياني، وبحمص أحفاد الوليد تسابقوا، وبحمص أحفاد الوليد تسابقوا، من ذا يفوز بجنة الرضوان، وبسهل حوران أسود صفروا، للمجد ملحمة مدى الأزمان، والساحل المكلوم ضمد جرحه، وتقدم الفرسان في الميدان، وبإدلب فتف الكرام بعزة، سورية النفس بكل تفاني، والدير زلزل جمعه أقدامه، ودمشق سال بها دم الشيبان، شهباء ما فات الأوان فأقبلي، شهباء ما فات الأوان فأقبلي، لننالها حرية الأوطان، هذه حكاية ثورة سورية، هذه حكاية ثورة سورية، سارت بعون الخالق الديان، قسما ستبقي بلادي حرة، وسيهزم الباغي بكل مكان، سيعود للأرض الجريحة أهلها، وتعود شام قرة الأوطان. إن شاء الله، إن شاء الله تعود الشام، وستعودين إن شاء الله إلى إلى حماة وتنشدين في في في في ساحاتها بإذن الله تعالى. أشكر لك هذه المشاركة. ما الرسالة التي ترسليها؟ وأخيرا أستاذة بيان. يعني اسمح لي أن أشكر الشعب السعودي صراحة على وقفته الأبنية حكومة قيادة الشعب طبعاً، وأشكر يعني جميع كل المنسوحة في دعم الثورة السورية بجميع الأشكال، سواء صور أو فن أو فن أو مشاركة في المظاهر أو أي شيء. وأقول لهم يا جماعة لا تستصغروا أي شيء، لا تستصغروا حتى الكلمة، كلها تؤثر إن شاء الله. ما رسالتك الأخيرة إلى الشارع السوري؟ أقول له يعني هم ما يحتاج إن شاء الله، يعني لهم يستمروا والنصر إن شاء الله قريب إن شاء الله. إن شاء الله. أشكر لك هذه المداخلة الجميلة الأستاذة بيان حوا، شكرا جزيلا لك على مداخلتك ومشاركتك معنا لهذه الليلة. أستاذ أبو الصيف، سأختم معك، لم يبقى لي كثير من الوقت، لذلك أريد يعني رسالة أخيرة ترسلها إلى الشارع السوري، إلى الشعب السوري المتظاهرون، ماذا لديك؟ نقول لهم انه الحمد لله رب العالمين، نحن لحد الان يعني نحن اللي عم نستمد القوه منه ما شاء الله، الاصرار اللي عندهم، العزيمه اللي عندهم، يعني عم يصدروها لنا، نحن عم نستمد منهم. شعب مذهل بهذا الشكل، شعب يعني مبهر بالابداعات اللي طلعت. يعني امس شفنا مقطع فيديو واحد مصور سلاحف وحاطين عليها هيك ورقات من المساعدات الطبية، وعم يشكر العالم انه على المساعدات اللي وصلت. شعب بهذا الابداع، بهذا الروعة، ضمن هذا الابداع وهذه الروعة والرصاص فوقه ما شاء الله الحمد لله. فانه الحمد لله شعب بهذا، ان شاء الله منصورين ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى ما راح يخجلهم، الا ان نصر الله قريب. الحمد لله انه نوايا معروفه، فكل ما كان اتجاهنا مع يعني كل ما كانت علاقتنا مع الله صح، ان شاء الله الله سبحانه وتعالى ما بيخجلنا ان شاء الله. ان شاء الله. وما شاء الله يعني يوجد يعني مثل ما ذكرت في كثير من الابداعات، يعني الرصاص فوقه وهو يخرج شيء ويقوم بعمل لوحه، واحد لامين الرصاص الفوارغ لمن الفوارغ وعاملين فيها لوحه تشكيليه جدا جدا رائعه. ما شاء الله. يعني فنانين، لما اذكر انا فنانين الثوره من جد نقف لهم اجلال واحترام، الاستاذ علي فرزات جدا جدا، لو نذكر اسماء يمكن للصبح ما بنخلص. الحمد لله شعب بهذا الروعه بهذا الجمال، ان شاء الله منصورين ونصرنا قريب ان شاء الله. وكل يشارك في هذا الاعمال، لانه الكل اخذها عيله وحده، يعني اخذها انه هاي الثوره لإلي، ثورة لإلي. فكل واحد عم يبذل، في ناس بالليل ساعة واحدة ساعة اثنتين ساعة ثلاثة بالليل لما عم يتصلوا فيه يقولوا له مثلا في عائلة بمحافظة ثانية، عم يصحى الساعة اثنين بالليل ثلاثة بالليل ليروح يأمن سكن لهالعائلة اللي وصلت لهي المدينة. ناس في ناس جدا عم هلأ نحن يعني الله وفقنا انه طلع لنا اسم مثلا، لكن في ناس جدا جنود مجهولين هدول اللي يعني نستحق انه نقبل رؤوسهم، لانه هن نصر هالثوره. في ناس الساعه 2 بالليل 3 في الليل عم يطوا ملابس عشان تروح للاجئين. وهذه قد ذكرها الانجازات الدكتور استاذ الدكتور عبد الكريم بكار ضمن حمله نحن معكم، خصصنا 3 حلقات لهذا وذكر كثير من الانجازات ومنها التلاحم القوي. لم يبقى لي الا ان اشكرك واشكر الذين كانوا معنا، المخرج محمد بيازيد والمنشد الكبير محمد ابو راتب والفنانين التوأم ملص والمنشد يحيى حوا والشاعرة بيان حوا، وأشكرك أبو الصيف على حضورك معنا هنا، وأشكر أيضا شكر خاص للفريق الذي قام بتنفيذ هذا البرنامج، وشكر للمخرج المهندس الفاضل سليمان الذي قام بإخراج هذه الحلقة، وجميع الشباب الذين ساعدونا في إعداد هذه الحلقة، والأخ بشر أسامة، وجميع الذين يتابعونا من الخلف بشكل كبير. شكرا لكم وإلى حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبكي على شام الهوى بعيون مظلوم مناضل، وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل، رباه سلم أهلها واحمل المخارج والمدارج. داخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائل والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطرون.